وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله، الله وجعل ذلك الجميع في موازين حسناتكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999 وأيضا جوال البرنامج 0534-700-700 ومن خارج المملكة 0966. حياكم الله، ونبدأ على بركة الله بهذا اللقاء معكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة يقول: يغلب على بعض الشباب الانجراف وراء بعض الأفكار والتيارات المنحرفة التي يروجها دعاة الفتنة من أجل تفريق المجتمع دون تثبت من هؤلاء الشباب ومصداقية هذه الأفكار، ما هو توجيهكم حيال ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إخواني، دعاة الباطل كثر وكثر في الزمان، لكن المؤمن حقا لديه بصيرة من رب العالمين، إيمان في قلبه، إسرار قلب من الإيمان، يميز بين الحق والباطل والهدى والضلال. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكف عن سيئاتكم. فتقوى الله جل وعلا يمنح العدو فرقانا يفرق الحق والباطل والهدى والضلال، ويستبين به الباطل على حقيقته والحق على حقيقته. أما أولئك الذين انجروا انحرفت أفكار الناس الشديد، انحرفت أفكارهم وساء فهمهم، فروجوا الباطل ودعوا إليه واعتنقوه ثم دعوا إليه وروجوه، ويظنون أنهم ويحسبون أنهم يصنع وهم خاسرون في أقوالهم وأفعالهم. هؤلاء والعياذ بالله قسم منهم إلى فكر عنادا وبغيا، وقسم منهم اعتنقه لمصالح وأهداف. فيا إخواني، اتقوا لأنفسكم ولنحن الأفكار الغريبة على عقيدتنا وعلى مبادئنا، يجب أن نصدى لها وألا نقرها وألا نعين أهلها، بل يجب أن نكشف عن حقائقهم وعن مخبآتهم وعن تواجدهم ليؤخذ على أيديهم وتسلم الأمة من شرهم وضلالهم. كم ولقت من الدماء بسبيل هذه المبادئ الضالة، آلاف من قتلوا من المسلمين بسبب هذه الآراء الضالة التي لا يدري أهل ولا يدري هؤلاء الشباب الغر الأغرار ماذا على أي يقاتلون وعلى أي وتتارى هم قائمون، جهلا منه وغرور واغترار وانخداع وتأثير بعض البعض، ويندسهم بينهم مفسدون يريدون أن يقلبوا شبابنا إلى دعاة الباطل والضلال. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. فلنحذر من هذه الآراء التي أدت بعض شبابنا الصغار إلى أن خرجوا من بلادهم عاصيا لأبويهم ثم لربهم الذي أمر طاعة ولي أمرهم، خرجوا لهذه الطوائف الضالة ثم ندموا ولا ندم، رأوا أن باطل، رأوا أن حقيقة، رأوا أن دعواهم كاذبة وأن واقعهم واقع سيء لا يبدو الإسلام يصير بل واقع معاد للإسلام والمسلمين، تسفك الدماء البريئة وتقتل فيها وتنقذ الأعراض وتنقذ فيها الأموال، قوم جاءوا ليفسدوا في الأرض وليسوا على حق ولا على هدى، فالحذر من هؤلاء والتبصر في ذلك وسؤال أهل العلم عما أشكل عليكم، إياكم أن تنقادوا لهذه الدعايات التي مصدرها اتصال جماعي وغيره من هذه المواقع والفضائيات تروج لها فكرة يدعو إليه وهم يدعوهم يعلمون أنه على ضلال، لكن عدام الإسلام وأهله جعلهم يتوسلون بأبناء المسلمين لنشر باطلهم فخدعوا هؤلاء الأغرار وغيروا أفكارهم ومسخوا فطرهم، فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. هذا حسن من اليمن يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم قتل النفس المحرمة؟ قتل النفس من كبائر الذنوب. يقول الإمام محمد رحمه الله: ليس هناك مفسدة بعد الشرك بالله أعظم من قتل النفس بغير حق. لأن الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول: ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل من إلا خطأ، ما كان يقتل عمدا، لأن المؤمن يخاف الله فيحترم دماء الناس وأموالهم وأعراضهم كما يحب يفعل ذلك، فالمسلم يخاف الله. قال بعض الكتاب الحديث: لا يزعب في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فلنتقل من أنفسنا ولنتقل من الفتن ولنشترك فيها لأنها ضلال، نسأل الله العافية. نعم أثابكم الله. أيضا السؤال هو الأخ حسن من اليمن يقول: ما حكم التحزب لمذهب أو لجماعة مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول: منيبين إلي واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكل حزب بما يفرحون. فتجمعنا على دين الله، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الآراء والمذاهب الباطلة والآراء الشاطة ندعى إليها فنرفضها، لأنها تخالف كتاب الله وتخالف رسول الله، ودعاتها دعاة ضلال، دعاة على باب جهنم، من أطاعهم ألقوا فيها، لا نعتبرها من وزنا. إنما نحن مسلمون ما نتجمع، هو سماكم مسلمين، أما التكتلات والأحزاب الباطلة فهذه تتنافى مع تعاليم الشريعة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو سالم من دولة الكويت يقول: ما حكم من يتعود على الحلف بالطلاق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. فالطلاق إذا تلفظت به بلسانك فإنه يقع، سواء كنت ناوي أو غير ناوي. جدهن جد لا ينفع فيه المزاح واللعب. إذا قلت امرأتي طالق أو قلت أنت طالق وقع الطلاق. لو قلت لم أنوي إنما تكلمت به مازحا قلنا يقبل منك، وقع الطلاق على حد لسانك ولا ننظر إلى نيتك. فلهذا نعم. أحذر إخواني من حلف الطلاق، لا سيما حلف الطلاق على ترهات المسائل، ترهات الأمور، تحلف بالله على أن يكون طعامك أو تأكل طعامك أو نحو ذلك، أو على أفعال يسيرة لا قيمة لها، تهدم البيت على بالطلاق بأسباب هذه الترهات، هذا أمر غير لائق. أحسن الله إليكم. عبد الله من تبوك يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هل الزواج فرض أم سنة؟ ومن لا يريد الزواج ما حكم ذلك؟ أولا، الزواج من أخلاق الأنبياء والمرسلين. نعم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فالزواج من أخلاق المسلمين، والزواج ما يعين على النسل واستمراره، لأنه عطل الزواج تعطل النسل. فلهذا الزواج مما من شعائر الإسلام ينبغي القيام به ويحرم الزهد فيه، وازدوا في النكاح ان كان خوفا من الفقر فان هذا خطر. الله يقول وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. وان كان قصده عدم تحمل مسؤوليه او تربيه الاولاد فهذا خطا لان ارزاقهم مضمونه. يقول الله جل وعلا ولا تقتلوا اولادكم من خشية الإملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فالزواج سنة. قال الله جل وعلا ومن آياته أن خلقكم من أزواج تسكنون إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج أول ما أخذ خديجة وعمره 40 سنة ثم أخذ عائشة ثم أخذ سودة وأخذ ميمونة وحفصة وصفية وزينب وأم سلمة صلوات الله وسلامه عليه وقال تزوجوا الودود الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمة يوم القيامة. ولما زهد بعصر النكاح قال النبي والله إني لا أخشاكم أتقاكم له لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء وأكل لحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال العلماء يجب النكاح إذا خشي من عدمه وقوع في الزنا فيجب عليه وإلا فهو مستحب. وأما الزهد فيه فليس من أخلاق المسلمين بل من أخلاق الجاهلين. المسلم يتزوج ويسأل الله التوفيق والهداية والعافية ليكون على الله جل وعلا في نسله من في خير الإسلام والمسلمين. اللهم امين. جزاكم الله خيرا الجزاء. نذكركم ايها الاخوه والاخوات بهاتف البرنامج 011-808-9999. ام نوره من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. الشيخ جربي طول عمرك انا كنت نايمه وقمت الساعه 3:15 وعلى اساس انتظر صلاه الفجر غطني النوم توعيت الساعه 4:15 كنت اشوف الجوال قدامي انه تم اذان الفجر. في عيوني النوم شربت مويه وعقب انتبهت ووقفت كملت الصيام اليوم بس ينحسب لي يوم ولا شربت المناسية ولا عامدة؟ شربت لا يا شيخ شربت فيني النوم زي كذا اقول لا بسمع صوت الاذان يعني كاني شككت في الجوال قلت بشرب صوت بشرب الماء بنية بقاء الليل يا شيخ اذا كان بنية بقاء الليل فالصوم صحيح. طيب يعني الصيام صحيح. طيب يا شيخ السؤال الثاني الله يجزاك خير المرأة دخول الصلاة وقت دخول الصلاة وخروجها إلين يطلعون الرجال من المسجد إذا أذن المؤذن دخل وقت إذا أذن المؤذن ودخل وقت الصلاة صلي. ومتى نهاية وقت الصلاة؟ يختلف نهاية وقت الظهر لدخول وقت العصر نهاية العصر لغروب الشمس وهكذا يختلف. طيب شكرا يا أم نورة بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز هذه أم علي من الرياض تقول اللعن هو الطرد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. تقول إذا لعن الشخص أو المرأة ما تملكه من بيت أو من سيارة أو من أولاد هل تأثم في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره امرأة على جمل وكأن الجمل ما انطلق معها فلعنتها فقالوا خذوا ما عليها ودعوها لا تصحبنا ناقة ملعونة. فالإنسان لا يلعن سيارته ولا داره ولا ولده ولا أهله فتوافق ساعة إجل من الله. يجب أن يشكر النعمة. أما يلعن السيارة أو يلعن البيت أو هذا ما يصلح هذا سفه وجهالة. معنى مطلوب المسلم أن يترفع بلسان اللعن. ليس المسلم ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. نعم. سؤالها الآخر تقول من هم الأقربون الذين يرثهم الرجل في قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون؟ الأقربون يخت الأبناء. نعم. أقربوا بنات بعدين إذا ما وجد أبناء والبنات جاء الأعمام جاء الإخوة جاء الأعمام على حسب المواريث. يعني للرجال نصيب مما ترك الوالد أقربوا النساء يعني أن الرجال والنساء كلهم كل منهم له حق في الميراث على حد ترتيبهم الميراث. قال صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم، هذا محمد سعيد من أيضا من اليمن يقول: بارك الله فيكم، ما موقف المسلم من ما يعرف بهذه الحزبيات الجديدة في المجتمع العربي بشكل عام؟ تلك الأحزاب فرقت صفنا، شت كلمتنا، دمرت بلادنا، أوقعتنا في البلايا. تلك الأحزاب هي المصيبة. أعداؤنا استغلوا الأحزاب وأعانوا بعضها على بعض ليضربوا الناس في كبد مقتلهم. هذه الأحزاب المنحرفة التي كل حزب ينادي يرشح حزبه ويذم الآخرين ويعيد مواعيد ويكذب الآخرين، ثم تكون هذه المواعيد حمى على ورق لم يحقق شيئا. هذه الأحزاب شملنا نحن أمة مسلمة، هو سماكم مسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، نحن حزب واحد، يد واحدة، أمة واحدة. أما التشتيت والتفريق في الأحزاب هذه هي دمار الأمة وفسادها ونقصها وضعفها. نعم، حفظكم الله. يقول السائل أحمد بعيطي: ما المقصود بقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ هذه الآن مكة لما أوذي بلال وعمار المستضعفين، استطاع قريش آذوهم وضربوهم وحبسوهم وقيدوهم إلى آخر ذلك، أباح الله لهم إذا أطلقوا كفر منهم أن يتكلموا بالكفر يعني يرضوا بها المشركين، وتجاوز الله عنه لأنه يعلم أن في قلوبهم إيمانا، لكن هذا حمل كرها وإجبارا فيتكلموا بالكفر وهم غير معتقين لها ولا مطلع بل يبغضونها، تخلصا من كيد الأعداء. تخلص، وفي الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، بارك الله فيكم. نتواصل مع مشاهدينا ومشاهداتنا الكرام. معنا إيمان من القصيمة، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ لو سمحت. نعم. يا شيخ، أنا أختي مطلقة. نعم. وعندها ذهب، هل عليه الزكاة ولا لا؟ هي ما تلبسه كله. الذهب المعد لللبس والتجمل لا زكاة عليه. طيب يا شيخ، هي ما تلبس كله، يعني تلبس بعض بس ولا لا؟ ما دام مو للتجارة ولا التأجيل فالأصل أنه لا زكاة عليه قياس على الأواني والفروش والأثاث. طيب يا شيخ لو سمحت، من أختي تأخذ من التأهيل الاجتماعي، التأهيل هذا الشامل. أي نعم. وأحيانا نأخذ منه، يعني علينا شيء ولا لا؟ أنتم فقراء يعني عادي محتاج للصدقة، أنتم فقراء ولا لا؟ إن كنتم أغنياء فتأخذ منها. إيه نحتاج أحيانا نأخذ منه. والله شوي يا أختي، ما قدر للمحتاج يحفظ له، تأخذ أمه حاجزها منه أو أبوه الباقي يحفظ له، ولا يجوز الأخذ من الشامل إلا لمن كان محتاجا، أما من أغناه الله عافية فليحمد الله على عافية. طيب يا شيخ، كمان عندي سؤال عن الصلاة. تفضلي، السؤال الأخير تفضلي. ايوه عن الصلاة، مثلا يا شيخ يذبن عندنا 3:30. طيب. العصر. هذا أيوة. وين هذا؟ في القصيم. في القصيم. طيب. والسؤال؟ واحنا ما نصلي احيانا الا 5:00 الا ربع زي كذا، يعني طلعت وقت الصلاة ولا لا؟ علينا شيء؟ والله الوقت لا زال باقيا، لكن تأخير الصلاة إلى وقت ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية نقية، يعني من يبادر بصلاة العصر، فتأخيركم 1:30 بلا سبب في شيء من التقصير. الأولى الاحتياط وعداية في وقتها، من الأربع ونص لما تأخر 5:30 نحو ذلك ما يصلح. النبي كان يصلي العصر ويرجع والشمس حية، بمعنى أنه يبادر بها في أول وقتها. نعم، شكرا لاتصالكم، ونتواصل معكم ومع الأسئلة. هذا أحد الأخوة يسأل يقول: بارك الله فيكم، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، فما المقصود بالحديث؟ واضح. نعم. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها، يعني إذا أذن الظهر صلى ركعتين، كل تسليمة في ركعتان، ثم هذا قبل الظهر وبعد الضد سليمتان كل تسليم ركعتان في المجموع 8 ركعات. وبعض الألفاظ من حافظ على 40 من حافظ على من صلى في يوم 12 ركعة حرمه الله على النار. يا إخواني هذه نوافل وعبادة سهلة يسيرة ميسرة عنا، وموعودون بتوفيق الله ببناء بيت في الجنة، وموعودون بالنجاة من النار، وكلها أعمال نؤديها بدقائق معينة، دقائق وثواني معينة. فيا إخواني الله الله لا نحرز هذا الخير العظيم والفضل الكبير الذي أخبرنا به الصادق المصدوق أن من صلى 4 قبل و4 بعدها حرمه الله على النار. فيا إخواني نحن بأمس الحاجة إلى هذا الثواب العظيم. الذنوب كثيرة والمعاصي عديدة، ونسأل الله العفو والعافية. فيا إخواني أوصيكم ونسلك والله والمحالة والنوافل الطاعات. يقول صلى الله عليه وسلم قال الله: وما تقرب لعبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه ويده التي يطي بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سلأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه النوافل تجبر نقص فرائضنا كما ينفر من نقص من وساوس وأوهام. هذه النوافل سد الخلل بتوفيق من الله وتجبر النقص، فلنحافظ عليها. وبارك الله فيكم بعد الظهر وقبله، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هذه السنن الرواتب ينبغي المحافظة عليها والعناية بها، لا سيما ركعتي الفجر. تقول عائشة رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شدة عهد منه على ركعتي الفجر، وكان يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. نعم بارك الله فيكم. نواصل استقبال الاتصالات. معنا أم محمد من الخفجي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله. يا شيخ أنا أمي متوفية، وخالتي خالتي ما عندها عيال، وأبي أعتمر لخالتي. خالتي متوفية قبل أمي، أمي دوبها متوفية، وأبغى العمرة لخالتي، وما أدري يعني هوني مقصرة في حق أمي لأني اعتمرت لخالتي قبل أمي. السنة تقديم الأم على غيرها حتى على أمي. الحمد لله عندها أخواني ما شاء الله، وأخواتي اعتمروا لها قبل فترة، بس خالتي ما عندها أطفال يعني ميتة ما عندها يعني. المهم اعتبني عن خالتك وعن أمك إن شاء الله في وقت ثاني. طيب السؤال الثاني يعني الخالتي اعتمر إن شاء الله ما يلحقني. ما في شيء إن شاء الله. ولو جعلتيها بعد أمك أولى، لو جعلت الخالة بعد الأم أولى بعد الأم. خير إن شاء الله يجزاه خير. الشيء الثاني يا شيخ، السؤال الثاني. نعم. أنا أصلي الفجر ركعتين، بعدين أصلي ركعتين، بعدين أصلي ركعتين حقت اللي هي صلاة الفجر، وأصلي للظهر ركعتين ركعتين، بعدين 4 ركعات، وبعدين أصلي ركعتين ركعتين. ما أدري هي الأربع ركعات. إذا أذن الفجر فلا تصلي إلا ركعتين النافلة ثم صلي الفريضة فقط. إذا طلع الفجر صلي الركعتين النافلة ثم صلي الفريضة. أما الظهر فإذا دخل وقت الظهر. نعم أيوة، أنا أبغى أصلي اللي 12 ركعة، هذا النوافذ اللي 12 ركعة أبغى أصليها، بس هي 4 بعد الظهر و4 بعدها، ولا هي 2 2؟ لا هي 12، 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والله قبل الفجر. قبل الفجر نعم، قبل يعني قبل إقامة الصلاة. فإذا أذن المؤذن لا تصلي فقط ركعتين راتبة. نعم شكرا يا محمد، بارك الله فيكم. نعم سماحة الشيخ رحمكم الله. سماحة الشيخ، هذا محمد من الرياض يسأل، يقول: ما هو الطلاق الرجعي وكيف يكون الطلاق البائن؟ الطلاق الرجعي بأن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة أو طلقتين، فهذا طلاق رجعي ما دامت العدة باقية فله أن يراجعها بدون أي عقد أو شهود. أما إذا انتهت العدة فإنه لا يتحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد. أما الطلاق البائن بأن يطلق آخر طلق من 3 قد سبق أن طلقتين وهذه الثالثة، فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. نعم بارك الله فيكم. هذا شاكر محمد من الرياض يقول في سؤاله: هل قراءة القرآن بنية وصول ثوابه إلى الميت أو المتوفى هل يصله أم لا؟ بعض العلماء يقول لم يرد في السنة ما يدل على هذا، وإنما المطلوب أن تختم القرآن، فإذا بدعو لنفسك وادعو لمن تريد أن عليه من أمواتك هذا أفضل. أما أن تقرأ القرآن بنية وصول ثواب قراءة الميت فيقول لا، ليس عليه دليل. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل عن التقصير وعن الحلق في العمرة، أيهما أفضل، وهل في الحج أفضل الحلق أم لا؟ النبي قال يوم منى: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثم قال الرابعة والمقصرين. فدل على أن الحلق في الحج وله أفضل، الحلق أفضل من التقصير وإن قصر فلا مانع. نعم. اتصال الأخير في هذه الحلقة، محمد من الرياض. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. حياك الله. أنا نفسي محمد، اسمي إبراهيم. ونعم حياك الله إبراهيم. إبراهيم عطاري، يعرفني الشيخ صار. ما شاء الله ما شاء الله. كلنا نعرفك. حياك الله. تفضل يا إبراهيم بالسؤال. تفضل بالسؤال إبراهيم. وين الشيخ؟ أبغى أكلم الشيخ. الشيخ أسمعك. أسمعك. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ، الله يطول عمرك. شلونك؟ حياك الله. الحمد لله. طول عمرك. نبغى نصيحة للمجتمع في هذا الزمن الهجران، ما في أحد عاد يسلم على أحد ولا يقابل إلا في المناسبات، ولا عاد في اعتناء بالخال والعم والعمة والخال والخالة، كل في على ما قالوا. طيب. فحنا نبغى بس كلمة واضح يا إبراهيم، يعني توجهها للمجتمع الله يعافيك. لأن الوقت في دقيقة أو دقيقتين يا شيخ، لأن الوقت يعني شبه انتهى. طيب. تفضل يا شيخ. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فصلة الرحم بركة في الرزق والعمر. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب أن يسأل في أجله ويوصل في رزقه فليصل ذا رحمه. فنسأل الله أن يعين على ذلك. نعم. من هم الرحم يا شيخ؟ كل قريب قرابة من طريق الأم أو الأب. نعم. من يسأل بارك الله فيكم أيضا، هذا صالح من الرياض يقول: من امتنع عن دفع الزكاة لعدم أهل وجود المال لديه في دفع الزكاة أو لعدم رغبته في ذلك، ما حكم ذلك؟ أما إذا كان المال غير موجود ينتظر لا في شيء، أما إذا كان لا يريده هذا حرام عليه، إن كان جاحدا لا كفر، وإن كان باخلا بها عزر. نعم. أيضا هذا يسأل عبر الجوال يقول: هل يجوز للوارث الوكيل الاستدانة من ثلث مال المورث؟ هل يجوز؟ يقول: هل يجوز للوارث الوكيل الاستدانة من ثلث مال المورث لقضاء دين؟ لا. لا، هذا أمانة عنده، أمانة عشان يتلف، هذا أمانة عنده لا يتعرض له، يضعه في موضعه، لا يقترب ولا ينفقه من شيء. أبو سعد يقول حفظكم الله: هل لصحة الوصية شروط؟ أن تكون بأقل من الثلث. نعم. وأن لا تكون لوارث، وأن تكون مطابقة لشريعة الإسلام. بارك الله فيكم. يقول هذا الأخ محمد صديق يقول: خالتي مسجلة في الجمعية الخيرية، والجمعية لهم نية في الحج هذا العام، وهي يعني محتاجة، هل يجوز أن أحج بأمي باسم خالتي؟ لا، ما يجوز الكذب، وضح لهم الطريق. نعم. يعني فيه تحايل يا شيخ؟ ما يصلح. هذا يقول: السلام عليكم شيخ عبد العزيز، لدينا إمام يقرأ الفاتحة ولا يقول آمين. نعم. معي شيخ. آمين سنة. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإذا قال إمام ولا الضالين أمننا وإن لم يؤمن. فاطمة من الرياض تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. عندي استفسارين أنا بس. الأول أنا علي قضاء رمضان العام مو بالسنة هذه. نعم. وصمت صمته بعد رمضان هذا، هل علي كفارة غير أني أصومه؟ لماذا أخرتي إلى الوقت هذا؟ لماذا؟ انشغلت أيام دراسة ونسيت. إذا ما دام تركتي من غير عذر شرعي عليك مع القضاء أن تطعمي عن كل يوم مسكين. طيب في سؤال ثاني. نعم. إذا نويت أصوم يوم قضاء وأفطرت باليوم هذا ما كملته؟ ما شيء. معلش. طيب. شكرا لاتصالكم. هذا السائل يقول حفظكم الله، والدي يحب التكلم عن أعراض الناس وإذا نصحته يغضب علي وعلى إخواني، فما هو توجيهكم تجاهه؟ عظوه بالحكمة وانصحوا لله ولا تخوضوا معه إذا تكلم. إذا تكلم في أعراض الناس حاولوا صرف الكلام إلى غير ذلك وإيجاد أسلوب أو كلام أو خطاب أو سماع برنامج، يعني حاولوا إشغاله عن هذا الشيء. إذا ما رأهم تشجيعا ولا تعاونا لأن يخجل في نفسه ويعلم أنه على باطل. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل عن الرقية الشرعية حفظكم الله، ما هي وما هي ضوابطها؟ الرقية الشرعية أن تكون بكتاب بآيات من كتاب الله أو بالمأثور عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون باللسان العربي الواضح، وأن يكون الهدف منها وأن يجعل سببا للشفاء لا يتعلق بأنما هي سبب من أسباب الشفاء. فإذا نفذ بهذا الكتاب أو الإخلاص والمعوذتين مع ذكر بعض الأدلة النبوية، بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، من كل نفس وعين حتى الله يشفيك، بسم الله أرقيك، أسأل الله رب العالمين يشفيك، إلى آخر ذلك، فإنه يرجى إن شاء الله الشفاء من الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن يجمع لنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزملاء هناك في جامع الإمام تركي بن عبد الله وأيضا هنا في الرياض، ومن المخرج ناصر البقمي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.